فاتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما وما كان معه من إله إلا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة

تلفح وجوههم النار. وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. خير الراحمين. أفحسبتم أنما خلقتم وارحم وأنت خير